كم فصل؟ فصل في تعليقه بالحمل. إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا، أو لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلف طلقت منذ حلف لأنها تبين أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق ويحرم وطئها. واضح هذا؟ لو قال لزوجتي أنت طالق إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر تقول هنا تطلق، لأنه يعني تيقن أنها حينما أوقع الطلاق عليها كانت حاملا، لأن لا يمكن أن ترد لأقل من 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. لكن لو أنه قال ذلك فولدت ل8 أشهر لا تطلق، باحتمال أن هذا الحمل لم ينشأ إلا بعد، ويحرم وضعها قبل استبرائها. وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة ومستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها، وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجعي، وهي أي مسألة. لماذا دون الرجعي؟ لأنه إذا وطئها في الرجعي فالوطء لا رجع، الوطء يكون رجع. وهي أي مسألة إن لم تكن حاملا فأنت طالق عكس المسألة الأولى، وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبين أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل. وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأها إن كان وطئ. إذا قال إن حملت فأنت طالق وهي حامل نقول هنا لا يقع الطلاق إلا بحمل متجدد، بخلاف ما إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، هذا واضح. ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر، وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر أو وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت 3 بالذكر واحدة وبالأنثى 2، وإن كان طيب إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حامل قال لزوجتي إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى تطلق واحدة بالنسبة للذكر وثنتين بالنسبة للأنثى، بخلاف المسألة الثانية إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى، يقول لا تطلق لا واحدة ولا ثلاث ولا ثنتين ولا ثلاث. واضح هذه الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى قال لزوجتي إن كان حملك إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما، شو ولدتهما يعني ذكر وأنثى، يقول تطلق 3، واحدة للذكر 3 وثنتين للأنثى. طيب لو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لا تطلق، شو الفرق بالمسألتين؟ فرق أنه في المسألة الثانية إن كنت حاملا بذكر أنه قيد، يعني أم هذا أو هذا، ولذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، إن كان حملك أو ما في بطنك بذكر فأنت طالق طلقة، يقول لم تطلق بهما لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثة، في الذكورة أو الأنوثة، لأنه يعني إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقة طلقتين، كم تطلق هنا؟ 3. إن كان حملك ذكر فكذا، وإن كان حملك أنثى فكذا، نقول لا تطلق إلا بالاجتماع لا تطلق لأن الصيغة تقتضي الحصر. فصل في تعليقه بالولادة. يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأولى ما علق به، فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان، وبانت بالثاني ولم تطلق به لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله. طيب يغفص بتعليقه بالولادة. يقع ما يتعلق بالولادة بإلقاء ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا علق طلاق امرأته بولادتها فإنه يقع إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. ما هو الحد الذي يتبين فيه خلق الإنسان؟ نقول قبل 80، قبل 81 يوم يستحيل أن يتبين فيه خلق الإنسان، يستحيل. وبعد 90 متيقن، وما بين 81 إلى 90 محتمل. مفهوم الآن؟ ما معنى خلق الإنسان؟ يعني خلق الإنسان أن الجنين يخطط، يتبين رأسه وتتبين يده ورجله وبقية جسمه، يكون يعني من يشاهده يعرف أنه إنسان. هذا تبين خلق إنسان، بأن يكون له رأس ويظهر مثل شكل الأنف واليد والرجل، يتبين. هذا خلق إنسان. متى يكون ذلك؟ نقول لا يكون ذلك إلا بعد 81. فقبل 81 يوم هذا مستحيل، وبعد 90 متيقن، وما بين 81 إلى 90 محتمل. محتمل. فصار تبين خلق الإنسان إما ممتنع وإما متيقن وإما محتمل. متى يتيقن؟ ما فوق 90، ومتى يستحيل؟ ما قبل 81، ومتى يحتمل؟ من 81 إلى 90. طيب، يقول لا بإلقاء علقة ونحوها إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدت ذكرا وأنثى، ذكرا ثم أنثى. يقول هنا إنما يقع عليها طلقة واحدة. سبب أن إذا خرج الذكر خرجت من العدة، خرجت من العدة، واضح؟ فتصادفها الطلقة الثانية وهي بائن، وهي بائن. شو مبهم؟ إيه لحظة، واضح الآن؟ طيب، يقول هذا، يقول فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا، طلقت في الأول ما علق به، فيقع في المثال طلقة. قال إن ولدت ذكرا، مو بالمثال، ولدت ذكرا، ولدت ذكرا، ولد ذكر، يقول تطلق طلقة، تطلق طلقة. ثم الثانية يقول وفي عكسه اثنتان، وبانت بالثاني ولم تطلق به، لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. واضح. لكن لو قلنا إن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل، وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمه الله في كتاب العدد، كتاب العدد، مشوا على أن المرأة، أن العدة تنقضي، عدة الحامل تنقضي بوضع كل الحمل، كل الحمل. فلو تعدت لابد من وضع الجميع، ولو كان واحدا لابد من أن تضعه كله. قالوا احترازا صلى الله عليه وسلم مما لو تقطع الحمل في بطنها، لو تقطع الحمل في بطنها ما تأخذ من العدة حتى يأخذ كل الحمل، كل الحمل. وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أو وضعتهما معا أو منفردين فواحدة، أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليه وعليها مشكوك فيه. واضح، مفهوم هذا. يعني الأصل، الأصل عدم الطلاق، ما دام شككنا الأصل عدم. فصل في تعليقه بالطلاق. إذا علقه على الطلاق بأن قال، تبوا نقرأ هذه ولا زين؟ طيب، لا، هي القاعدة واحدة، فهمتها؟ ما هي؟ أنه إذا علق الطلاق على شيء لا يقع حتى يقع هذا المعلق عليه. كل هذه أمثلة. إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها إذا علقه على القيام ينقل إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق ينقل إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت تطلق طلقتين، طلقة بالمعلق وطلقة بوقوع الطلاق. فهم مفهوم هذه؟ إذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، ثم قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قامت كم تطلق؟ طلق. الآن وقع عليه طلاقها، تقع ثانية. مفهوم؟ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها، وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مشغول بها فواحدة فقط. نعم، إذا كان غير مشغول بها، لأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فطلق بالقيام لو قامت، والثانية تصادفها وهي بائن. وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاق على طلاقه لها فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت تطلق طلقة، هل تطلق ثانية؟ لا، لأنه لم يطلقها. فهنا فرق بين قوله إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، وبين قوله إن قمت فأنت طالق ثم يقول إن وإن طلقتك فأنت طالق. فالصورة الثانية لا تطلق إلا واحدة، وهي ما إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك، إذا قامت تطلق. طيب ما تطلق ثانية؟ لماذا؟ لأنه لم يطلقها غير الأولى، غير واحدة، بخلاف ما إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق. طيب هي لما قامت طلقت بالقيام، وقع الطلاق ولا لا؟ إذا تقع ثانية، لأنه قال إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق. وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية، طلقت في الأولى، وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق، بالمعلق عليه، وطلقة في الثانية، وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، وقعت الأولى والثانية رجعتين. هذه المسألة إذا قال لزوجتي كلما طلقتك فأنت طالق، فقال أنت طالق، كم تطلق؟ ها؟ لا تطلق طلقتين. إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق تطلق طلقتين، يقول وهذا قال طلقت في الأولى وهي كلما طلقت فأنت طالق طلقتين، طلقة بالمنجس كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، وقعتها. طيب وقع عليها طلاق ولا لا؟ طيب تقع الثانية، يعني كلما طلقتك فأنت طالق، وقد طلقها فتطلق. إذن هو علق الطلقة الثانية على وجود الأولى، وقد وجدت فتوجد الثانية، مفهوم أو لا؟ قال لزوجتي إن كلما طلقتك فأنت طالق، كلما طلقتك فأنت طالق، قال ثم قال لها أنت طالق، كم تطلق؟ واحدة لا. طيب وقد قال كلما طلقتك فأنت طالق، هنا طلقها ولا لا؟ إذن تقع الثانية، بخلاف ما لو قال إذا وقع عليك طلقتي وطلقة في الثانية، وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، شف كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق تطلق ثلاث. لماذا؟ يقول إذا أنت طالق، طالق وقع هذا منجز، وقع طلاق عليها ولا لا؟ تطلق ثانية، طلقة في الثانية، وقع طلاق في الثانية ولا لا؟ تطلق ثالثة. لا فرق بين قوله كلما، بين أن يقول المسألة الأولى كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها تقع ثنتين، وبين قوله كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق فتطلق ثلاثة. يعني شفت في الصورة الأولى كلما طلقتك لابد من تلفظ بالطلاق، والصورة الثانية كلما وقع لا يشترط التلفظ، الشرط وقوع طلاق أو وجود طلاق. فهو إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، قال لها أنت طالق، أنت طالق، تطلق كم؟ ثنتين، واحدة بالمنجز وواحدة بالمعلق. لكن إذا قال كلما وقع، يعني كلما حصل مني طلاق لك فأنت طالق، فقال لها أنت طالق، حصل طلاق ولا لا؟ طيب تطلق الثانية، وجد طلاق ثاني، إذا تطلق الثانية. لو فيه رابع وقع، بس ما فيه رابع، يعني لو كان الطلاق عشر يستمر يعني إلى مليون، لأن هذا شوف إلى مليون، يعني لو كان لو قدرنا الطلاق 100 طلقة، وقال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، تطلق ثانية، طيب وقعت الثانية، إذا تقع ثالثة، وقعت الثالثة تقع رابعة، وقعت الرابعة تقع خامسة، وهل أمور. ها؟ ما يشترط التلفظ، إذا قال كلما وقع تطلق، أما إذا قال كلما طلقتك، هنا تطلق واحدة من المنجز والثانية بالمعلق. نعم. كل هذه يعني مسائل نادرة في الوضع، لكن قد تقع لآخر، قد يوجد سبها يتكلمون أشد منها. الآن يوجد من يطلق زوجته مليون طلقة، كم نقص كم أخذ من زيادة الشرع؟ وما يملك إلا ثلاثة أصلا، طلق مليون. ها إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق. كلما تقبل التكرار هنا أن تقول إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، طيب وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، تبي الفرق بين المسألتين؟ كلما طلقتك فأنت طالق وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. نقول الفرق أنه في المسألة الأولى كلما طلقتك فأنت طالق لا تطلق إلا إذا وجد الطلاق منه، فقد أنت طالق، أنت طالق وجد من طلاق إذا تطلق ثانية، تطلق فقط لما وجد ما تطلق ثالثة لما وجد في الثانية طلاق. وأما كلما وقع عليك طلاقي فهو علق الطلاق على مجرد صورة الطلاق، فهو إذا قال أنت طالق وقع طلاق، إذن هو قال كلما وقع فأنت طالق ثانية، طيب وقعت الثانية وقع الطلاق إذن تطلق الثالثة وهكذا. وقعت الأولى والثانية رجعيتين لأن الثانية طلقة موافقة عليها فتقع بها الثالثة، وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله وتشمس السريجية. طيب يقول وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم أنت طالق فثلاث، يقول تطلق بالمنجز وتتمتها بالمعلق، المنجز ما هو؟ أنت طالق والمعلق قبله. نعم. ويلغو قوله قبله، يعني كل لغو، أنت طالق طلقة قبله ثلاث، تلغو كلمة قبله تكون طلاقا ثلاثا بسبب المسألة السويجية نسبة لبن للسويج. والمسألة صورتها أيضا أدعونا من حكاها غير هذا نذكرها إن شاء الله تعالى، مش هو هي. نعم فهمت. المذهب حتى لو علق الطلاق في حال الحيض يقول يقع، يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، لاحظوا المسألة، إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلته في حال الحيض هل يقع أو لا يقع؟ الذين يرون وقوع الطلاق في الحيض لا يشتهى، ومن يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض يقول هنا لا يقع، لا يقع. نعم. فصل في تعليقه بالحلف، إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحو مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال، لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد، لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. ومن قال لزوجته إن حلفت طيب يقول رحمه الله فصل في تعليقه بالحلف، يعني إذا علق الطلاق بالحلف، إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي، شف حلف بطلاقها، إذا حلف إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت، إذا علق الطلاق على حلفه ثم قال أنت طالق إن قمت، يقول تطلق، لأن قول أنت طالق إن قمت هذا حلف، حلف لأنه يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. وهذا الموضع مما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الحلف في الطلاق قد يكون بمعنى اليمين، أو تعليق الطلاق على الشرط قد يكون يمينا، وقد سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشرط قد يكون شرطا محضا، وقد يكون يمينا، وقد يكون محتملا، وقد يكون محتملا. طيب فهذا الكلام من الفقهاء يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا علق الطلاق بالشرط صار له حكم اليمين في بعض الأحيان، في بعض الصور، في بعض الصور. طيب ولهذا قال أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف أو الكف أو التأكيد. وهذا كما تقدم يؤيد كلام الشيخ رحمه الله. لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأن التعليق المذكور شرط لا حلف، شرط لا حلف. فعلى هذا إذا علقه بشرط محض يقول هذا لا تطلق حتى يوجد الشرط، حتى يوجد الشرط. فإذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق، يقول هذا تعليق محض. ما معنى تعليق محض؟ تعليق غير محض. يقول التعليق المحض هو ما لا قدرة للمرأة فيه، ما لا قدرة فيه للإنسان، مثل طلوع الشمس. هل يملك الإنسان أن يمنع طلوع الشمس؟ لا. إذا غابت الشمس هل يملك منع غيابها أو أن تغيب؟ لا. إذن هذا يسمى شرط محض. لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا غاب القمر فأنت طالق، إذا نزل المطر فأنت طالق، نقول هذا لا يحتمل اليمين. الذي يحتمل اليمين هو ما يقول الإنسان فيه، إيش ما يقصد الإنسان فيه حث أو منع أو تصديق أو، ولا يمكن الإنسان أن يعلق التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع بطلوع الشمس، ما يمكن. أي إنسان يعلق ذلك فهو مجنون. نعم. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكلام، وإن أعاده مرتين فطلقتان ثنتان، وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى. طيب، يقول رحمه الله شيخ: ومن قال زوج إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك على زوج إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعادها عليه قال إن كلمتك فأنت طالق، يقول تطلق. لاحظوا، قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم بعد خمس دقائق قال إن كلمتك فأنت طالق، هنا تطلق، لأن الشرط الأول تحقق ولا لا؟ تحقق، إذن تطلق. ثم بعد قليل قال إن كلمتك فأنت طالق، تطلق طلقة ثاني، لأن الشرط الجملة الثانية تحقق، وهلم وجر. فهمتم هذه؟ ولهذا قال وإن عاده مرتين فطلقتان اثنتان، وإن عاده ثلاثا فثلاث، إلى آخره. نعم. ما لم يقصد هامها في أن هامها في أن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية. طيب، يقول ما لم يقصد إفهامها، يعني قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، ثم عاد قال إن كلمتك فأنت طالق، يقصد إيش؟ الإفهام. فهنا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. طيب، كذلك يقول أو كان هذا الكلام قد وجهه إلى غير المدخول بها، غير المدخول بها، لأن قال لزوجة عقد عليها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، تبين. طيب، إذا كلمها مرة ثانية بانت، ما يقع الطلاق. طيب، ولقال ولا تنعقد يمينه ولا الثالث في مسألة الكلام. نعم، هنا نسيت نبه مسألة اللي هي تعليقه بالحمل، مر علينا أمس. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأولى ما علق به، وفيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان، وبانت بالثانية ولم تطلق. قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. يقول هنا تطلق كم؟ طلقة واحدة، طلقة واحدة. لماذا؟ نقول لأنها إذا ولدت ذكرا طلقت، شرعت في العدة، من حين ما يخرج هذا الولد تكون قد شرعت في العدة، فإذا نزلت الأنثى الثانية تكون قد انتهت العدة، فيكون خروجها صادف بائنا فلا يقع طلاق. يعني أمس قلنا لكم أنها شروع في العدة، ليس كذلك. أنا رجعت المسألة، مرادهم بقولهم إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، يقول تطلق طلقة واحدة إذا خرج متعقبا. لماذا؟ لأنها إذا ولدت ذكرا طلقت واحدة. طيب، شرعت في العدة، ما بين الذكر والأنثى، الزمن ما بين الذكر والأنثى شروع منها في العدة. طيب، ولدت أنثى خرجت من العدة، فالأنثى متى تلد؟ إذا خرجت، فبمجرد خروجها تكون قد بانت، فلا يقع عليها طلاق، فلا يكون هذا معارضا لما ذكره في العدة من أن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل. يقول أمر ما في شكل. ها إيش إلى الأولى؟ إذا كان الأولى ثنتين يقع ثنتين. فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال زاجرا لها تنحي أو اسكتي طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث، لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما نوى. طيب يقول في تعليقه بالكلام، إذا قال لزوجتي إن كلمتك فأنت طالق فتحققي يعني تبيني، أو قال زجرا أو زاجرا زجرا لها تنحي أو اسكتي طلقت، لأن هذا كلام. إنسان قال لزوجته إن طلقتك فأنت، إن كلمتك فأنت طالق، ثم شاء بعد شوية واخر شوية ابتعدي تقع طلاق، لأن هذا كلام، لأن هذا كلام واضح. وإذا قال أو قال اسكتي، سواء أمرها وجه لها كلاما أو أمرها بالسكوت فإنها تطلق. قال اتصل ذلك بيمينه أو لا، سواء كان اتصل أو بعد مدة. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحو حنث حنث، لأن هذا الخطاب حقيقة موجه إليها، موجه إليها. ها تبين يعني إن كلمتك فأنت طالق، تحققي تطلق. الحين بيأتي كلامها هي، مو كلامه، الحين كلامه هو. نعم. ومن يقول حنيس لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي، يعني ما لم ينوي بقول إن كلمتك يعني كلاما معتادا، كلاما معتادا لا أمر تنحي أو ما شبه ذلك. إذا نوى بقول إن كلمتك يعني أخذ وعطاء من الكلام اللي كيف حالك أين أنت وما شبه ذلك. إذا المرجع إلى النية، فإن لم تكن له نية فأي كلام يصدق. ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر إن حلت يمينه، لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. طيب لا، قال لزوجك إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر، يقولون تنحل يمين لأن هي التي بدأت له. هل تشبه مسألة أبي حنيفة رحمه الله؟ يقال أن رجلا حلف على زوجته، قال لها هي ساكتة، قال إن لم تكلميني إن طلع الفجر، تقول إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، يقول لها إن طلع الفجر فلم تكلميني فأنت طالق. فصار يكلمها ولا ترد عليه، يكلم ولا ترد، يكلم ولا ترد، مشكلة. إذا طلع الفجر طلق. فاحتار لما جاء آخر الليل، يقول إنه ذهب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله حلال المشاكل ذكي رحمه الله، فاستشاره في الأمر، قال مر اذهب إلى المؤذن ومره أن يؤذن، والحمد لله يكون أذان أول والأذان الأول مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فأذن المؤذن قال الله أكبر، فقالت هي الحمد لله الذي خلصني منك، فقال الحمد لله الذي ربطني بك. صار هو كلمته قبل طلوع الفجر. ها حيلة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. طيب إيه؟ يعتق العبد. نعم، لكن بالنسبة للكلام على يمينه هو، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر فإن نوى ذلك فعلى ما نوى، ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها. هذه مسألة. وإن بدأها به إن حلت يمينها. وإن قال يعني شوف الآن، إذا قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، لو بدأها بالكلام لم يتحرر العبد، ولو بدأته بالكلام إيش إن حلت يمينه عتق العبد. وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع، وكذا لو كاتبت أو راسلته إن لم ينوي مشافهتهما. طيب، قال لها إن كلمت زيدا أو فلانا فأنت طالق، فكلمته، نقول تطلق أو لا؟ حانث يعني وطلقت. ولو لم يسمع، قالوا ولو هذه إشارة خلاف، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، يعني لا يشترط في زيد هذا الذي كلمته أن يدرك كلامها، لأنه علق الطلاق على مجرد الكلام. إن كلمت، ما قال إن أنصت زيد لكلامك أو فهم كلامك، قال إن كلمت. وهي لو كلمت وهي نائم، قد يا زيد وهو نائم يصدق عليها أنها كلام، أو شغل أو نحو، أو كان مجنونا أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع. وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها، إن لم ينوي مشافهتها، مثل لو قال إن كلمت أخوك أخاك، إن كلمت أخاك فأنت طالق، فكتبت رسالة، كتبت رسالة تطلق أو لا؟ نقول تطلق، لأن الرسالة كلام، إلا إذا نوى بالكلام المشافهة، نوى بالكلام المشافهة. إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته مشافهة فواضح. طيب كاتبته، نقول إن كان من نيته الكلام المشافهة فلا تطلق، وإن كان أي كلام فتطلق. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه. شوف على النية، وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، إياك أعني واسمعي يا جار، هذه مثل قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فذهبت وكلمت عمرا، لكن تقصد بكلامها لعمر زيد، يقع الطلاق أو لا؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو هي مجنونة أو أشارت إليه. لا إن كلمته ميتا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وضمت، الميت لا يكلم. طيب أو غائبا كذلك، لأن كلام الغائب غير ممكن، لكن ورد المؤلف غائبا في زمنهم، في زمنهم يعني قالت مثل هو في مكة أو المدينة يا زيد أو كلمت، نقول هذا مستحيل، لأن سماع زيد لهذا الكلام مستحيل، لكن في زمننا غائبا بالهاتف يعتبر كلاما كالحاضر. أو مغمى عليه، لأنه غير مكلف في هذا الحال، فاقد التكليف. طيب أو نائما، كلمته نائما لأنه ليس أهلا للسماع كذلك. أو هي مجنونة لأنها غير مكلفة. أو أشارت إليه، أشارت إليه، فالإشارة هنا لا تقوم مقام العبارة. وبهذا يعرف أن إطلاق بعض العلماء رحمهم الله المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، هذا ليس على إطلاقه، يعني الإشارة المفهومة لا تقوم مقام العبارة في كل شيء. نعم هي تؤدي معناها لكن لا تأخذ أحكامها، بدليل أنك في الصلاة لو أنك أشرت إلى رجل صلي، أشرت إليه كذا، تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل. لكن لو كلمته تأخر يا أخي شوي قليل، أو يبحث مثل أن يبحث عن شيء مفتاح فأشرت، أشرت إشارة، أنت ضعيف البصر فأشرت إشارة إليه إلى مكان المفتاح، لا تبطل. واضح؟ ولو تكلمت قلت هنا يمين شوي تحت رجلك المفتاح، تبطل الصلاة. كذلك هنا الإشارة لا تقوم مقام العبارة. نعم. أي يعني المغمى السكران غير معذور، غير معذور. شوف عندهم كان مجنون، هو مجنون هو، أما هي مجنونة لأن قد تتكلم بغير قصد، يعني كونها مجنونة عذر، أما كونه مجنونا فليس بعذر. ها أي نائم ما يسمع؟ ها لا المجنون يسمع ولا لا؟ ها لا ما مشكلة، ليس من شرط السماع الإدراك. ولهذا سبق أن المؤلف رحمه الله يقول لو كلمته لغفلة أو شغل أو ما أشبه ذلك. فالآن شوف إذا كان مجنونا كلمته وهو مجنون يحدث، لأن المجنون يدرك يسمع. طيب السكران يسمع ولا يسمع الأصم؟ لا يسمع لولا المانع، يقول لولا المانع. طيب أما إذا كان نائما أو مغمى عليه فهذا ليس أهلا للسماع، ليس أهلا للسماع. نعم. فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت لوجود الصفة، أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن، أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه. فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت طلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق، فإذا قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به. يقول تعليق إذا علق الطلاق بمشيئتها قال أنت طالق إن شئت، فهنا إما أن يطلق لها الزمن، يطلق لها الزمن فلها أن تطلق نفسها متراخيا يعني اليوم أو غدا أو بعد غد إلى ما شاء الله، وإما أن يقيد ذلك فيقول أنت طالق إن شئت اليوم، فإذا غربت الشمس ولم تطلق نفسها لم تملك ذلك، وذلك لأنه إذا قيده صار وكالة مقيدة بزمن، صار وكالة مقيدة بزمن. نعم. ها تبني من هي؟ لا لا بتقول شئت شئت نطق. فإن قالت لمن قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وكذا إن قالت قد فمن هذه؟ فإن قالت لمن قال لها إن شئت فأنت طالق، رجل قال زوجته إن شئت فأنت طالق، قالت له قد شئت إن شئت، قال أنا شئت وسكتت لي ما قالت شئت ما تطلق ما شاء، لا لا علقت مشيئتها بمشيئته، لا شاء بس لابد تقول شئت، ولذا قال شف قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، لأن لابد أن تقول شئت إذا شئت ولو كان لابد، لأن أصل الطلاق قال أنت طالق إن شئت إن شئت. طيب قال وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحو، لأن المشيئة أمر خفي، لأن كونه قد شئت في الأول مشيئة معلقة لابد من إيش أن تصرف أن تعيدها مرة ثانية أن تعيدها مرة ثانية. طيب يقول لم تطلق لأن مشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على الشرط. إذن إذا تعليق الطلاق على المشيئة يصح يصح. يذكر أن رجلا تخاصم مع زوجته، تخاصم هو وزوجته فطلقها ثلاثا، طلقها قال أنت طالق ثلاثا، فكانت جارة لها تسمعها فصارت تلوم لماذا تطلق زوجتك أم أولادك أم أشبه ذلك، فرد عليها قال وأنت كذلك إذا شاء زوجك، فقال زوجها سمع قال قد شئت وقتت عنه الجارة، لا قال قد شئت كأنه علق على مشيئته قال قد شئت طلاقها كأنه وكله. نعم. وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي لأن المشيئة قد وجدت منهما. واضح لأنه علقه على مشيئته قال إن شئت وشاء أبوك، فلو شاء أبوها ولم تشاء لم، ولو شاءت هي ولم يشاء أبوها لم. طيب هل يشترط في المشيئة الفورية؟ لا، لو كانت مشيئة الزوجة فورا والآخر متراخيا صح. نعم. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه وقع، أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فيبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات. التعليق بالمشيئة تارة يراد به التبرك، إنسان يقول إن شاء الله تبركا، وتارة يقول إن شاء الله ترددا، وتارة يقول إن شاء الله تحقيقا. إنسان إذا علق الشيء على المشيئة فتارة يريد التبرك، التبرك، وهذا أكثر كلام الناس، وتارة يريد به التحقيق، التحقيق وأن ذلك واقع بمشيئة الله كأنه عازم، وتارة يريد التردد، التردد. فالمذهب أنه لا فرق في الحكم هنا في هذه الأشياء. يقول والعلة، يقول لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، إلى علمه، ما نعلم أن الله شاء طلاقها أو لم يشأ إلا إذا وقع، إذا وقع علمنا أن الله شاء. نعم، جمع الثلاث. نعم، شو الصواب؟ إيه، أنت طالق إن شاء الله، نقول تطلق، لأن إذا طلقت علمنا أن الله عز وجل قد شاء تطلقها، إلا إذا قال أنت طالق إن شاء الله يريد تحديد مثلا، هنا لا تطلق إلا إذا وجد الزمن. نعم، لا لا، لابد من النهار. قال النبي عز وجل الحديث المروي، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعة. قلنا لكم إن الحديث ضعيف، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، لكن يستأنس له بفعل الصحابة، وإلا لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها، كل واحد لو قرأها يعني قبل الجمعة أو بعد الجمعة، أي تحديد الساعات، اقسم ما بين طلوع الفجر وحضور إمام على خمسة. النبي يقول من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيض. خمس ساعات اقسم ما بين طلوع الفجر أو ما بين على القول الثاني ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام. في زمننا هذا أمس حسبناها تكون كل ساعة من الساعة الخمس ساعة 36 دقيقة، كم؟ 40 دقيقة، يعني ساعتين إلا ثلث، كل ساعة من الساعات ساعتين إلا ثلث. فصل في تعليقه بالمشيئة، ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار لما تقدم، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فإن واه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله، وتركه فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك. طيب، يقول البؤلف رحمه الله، وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، وقع الضمير يعود على الطلاق والعتاق، طلاق والعتاق. طيب، واعلم أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يريد بذلك التحقيق، تحقيق فيقع الطلاق، يعني أنت طالق إن شاء الله، يريد أن طلاقك كائن بمشيئة الله وواقع بمشيئة الله، فهنا يقع الطلاق. وهل يرد تعليق المشيئة ويرد به تحقيق؟ نعم، كقوله عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله. فهمتم هذه؟ إذن الحالة الأولى أن يريد بذلك أو أن ينوي بقوله أن أنت طالق إن شاء الله التحقيق فيقع الطلاق. الحالة الثانية أن يريد بذلك التبرك، التبرك، يعني أنت طالق إن شاء الله، مجرد التبرك بهذا اللفظ فيقع الطلاق أيضا، يقع الطلاق أيضا، لأن التبرك تحقيق حقيقة، التبرك تحقيق. الحالة الثالثة أن ينوي بذلك التعليق، أن ينوي بذلك التعليق، أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله طلاقك فأنت طالق، فهنا لا يقع الطلاق، لا يقع، لأنه علق الطلاق على أمر مستحيل، إذ العلم بكون الله عز وجل شاء هذا الطلاق أم لم يشاءه مستحيل، وما علق على المستحيل فهو مستحيل، وتعليق الطلاق على المستحيل لا يقع كما سبق، واضح. نقول الحالة الثالثة أن يقصد بذلك إيش؟ التعليق، يقصد بقرن المشيئة التعليق، أنت طالق إن شاء الله، يعني إذا كان الله عز وجل شاء طلاقك فأنت تطلقي، فهنا لا يقع، لا يقع، والسبب أنه علق الطلاق على أمر مستحيل. كيف الأمر مستحيل؟ نقول هل نحن نعلم أن الله عز وجل شاء أم لم يشاء؟ لا، ما نعلم، فعلى هذا لا يقع، لا يقع الطلاق، لا يقع، لأن تعليق الطلاق على المستحيل، على الأمر المستحيل مستحيل، والمستحيل لا يقع به شيء، واضح؟ مثل لو قال أنت طالق إن قتلت الميت، التعليق على مستحيل، أو أنت طالق إن لم تقتل الميت، كذلك. طيب، الحال الرابعة أن ينوي بذلك، أن ينوي بقوله إن شاء الله أنت طالق إن شاء الله، يعني أن إن شاء الله أن تطلقي أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن تطلقي فأنت طالق، فهنا يقع الطلاق، يقع الطلاق، أنت طالق إن شاء الله، نوى بذلك أي إن شاء الله أن تطلقي، إن شاء الله أن تطلقي، فهنا تطلق، لأن الله عز وجل قد شاء بحكم الشرع أن تطلق، إن أن الله عز وجل علق الطلاق على التلفظ به، فإذا تلفظ به علمنا أن الله قد شاء، بخلاف الأول أنت طالق إن شاء الله، هذا هنا رد أصل الطلاق إلى مشيئة الله، وهنا إن شاء الله أن تطلقي، ومعلوم أن الله عز وجل قد شاء أن تطلق إذا قال الإنسان أنت طالق لزوجته، ألم يشرع الله عز وجل؟ من الذي شرع لفظ الطلاق؟ الله عز وجل. طيب، الحال الخامسة أن ينوي بذلك، أن ينوي بقوله إن شاء الله، أن إذا شاء الله أن يقدر سببا، أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن يقدر سببا لطلاقك فأنت طالق، فهنا لا تطلق حتى يوجد سبب، حتى يوجد سبب، أنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله، أي إن قدر الله سببا، فيكون التعليق بالمشيئة هنا تعليق لشيء، لسبب، للسبب الذي يوجب الطلاق مستقبلا. هذا فيه فائدة، قال العلماء هذا فيه فائدة، وهي أن الزوج إذا قالت، أنت تعلمون الحال الخامسة تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لا تطلق إلا إذا وجد سبب، يعني إذا قال أنت طالق مرة ثانية طلقت. يقول العلماء هذا قد يحتاجه الإنسان إذا كان يريد إرضاء زوجته بأن طالبته بالطلاق، طلبته قال طلقني، فقال أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يقدر سببا لطلاقك فأنت طالق، فهنا يقولون لا تطلق حتى يوجد سبب. فتبين هنا أن تعليق الطلاق بالمشيئة له خمس حالات: حال أولى أن يريد التحقيق، ثانيا التبرك والحكم في الحالين تطلق، ثالثة التعليق فلا تطلق لأنه تعليق على المستحيل، الحال الرابعة أن تطلق، أن ينوي إن شاء الله تطليق فهنا تطلق، الخامسة إن وجد سبب لتطليقك فلا تطلق. ما يمكن تردد هنا، ما يتأثر، لأنه ما في نية طلاق صريح بدون نية، هذا كالتردد في مسألة الصيام، أنا صائم إن شاء الله، أنا صائم غدا إن شاء الله، نوابه التردد ما يمكن. لماذا؟ يقول لأن الصيام لابد فيه من نية، لابد فيه من نية، أما الطلاق فلا يتأتى التردد لأن النية فيه غير معتبرة، بالمعتبر أنه يقع ولو بلا نية. ها؟ إيه؟ لهذا هذا تفصيل على الراجح، تفصيل على القول الراجح، وسيأتي على المذهب استثناء بعض الصور. ها؟ إيش التردد؟ لا، إحنا قلنا التعليق بالمشيئة على وجه العموم. الإنسان إذا علق المشيئة على وجه العموم تارة يريد التردد وتارة يريد التحقيق وتارة يريد التبرك. لكن هنا في مسألة الطلاق تتأتى هذه الصور الخمس، لكن التعليق بالمشيئة فيما سوى الطلاق تتأتى في هذه الأحوال الثلاث. يقول رحمه الله: وإذا قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشاء الله ونحوه، وقعا أي الطلاق والعتق لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات. طيب، والقول الراجح أنه إيش في مثل الحال تقدمنا لأنه يقع ولا ما يقع؟ لا يقع. طيب، يكون علقه على أمر مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل فلا يقع. طيب، ومن قال لزوجته، ولاحظوا أن هذه المسائل كلها إن شاء الله إن شاء الله الفاصل فيها النية، حقيقة الفاصل فيها النية، ما ندري هل الرجل قال إن شاء الله نوى كذا أو نوى كذا أو نوى كذا. طيب، ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار لما تقدم، واضح. طيب، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، فهو إذن إيش؟ إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فهمي هذه؟ إذا قال لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إن شاء الله، يقول هنا إذا نوى بالمشيئة هنا استثناء في اليمين لا تطلق سواء دخلت أم لم تدخل. أرأيتم الآن لو قال شخص والله لا أدخل هذا البيت، ثم قال إن شاء الله، هنا لو دخل أو لم يدخل يحنث ولا لا؟ ما يحنث. طيب، هنا الزوج قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا حكم اليمين. فإذا قال إن شاء الله استفاد بتعليقه بالمشيئة أنه لا يحنث، لا يحنث، مفهوم؟ ها؟ مثال، قال شخص والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، طيب كلمه، ها؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه قيد في المشيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. طيب، هذا الرجل قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق إن شاء الله، طيب كلمته تطلق ولا لا؟ لا تطلق، لأن قوله إن كلمت زيدا فأنت طالق هذا يمين، وقوله إن شاء الله استثناء باليمين، بمثابة أنت والله إن كلمت زيدا فأنت طالق إن شاء الله، ما في فرق، واتضح الآن؟ طيب، وهذا كله يؤيد ما سبق من أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن التعليق، تعليق الطلاق بالشروط له حكم اليمين أحيانا. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق برضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد. طيب، لا، إذا قال لزوجتي أنت طالق لرضا زيد، يعني لأن زيدا رضي بطلاقك، فاللام هنا للتعليل، يقول هنا تطلق، فقول لرضا زيد يعني لأن زيدا قد رضي بطلاقك، فقول لرضا كأنه يخبر أن زيدا رضي، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقه. نعم. فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة والرضا، قبل حكما لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها. طيب، يقول إذا قال أردت بقولي أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، يعني إن رضي زيد بطلاقك فأنت طالق، نقول هذا يقبل حكما حتى في المحاكمة، ما نقول لا يقبل حكما ويدين، لا، هنا فرق. شوف المؤلف ما قال لم يقبل حكما، بل قال قبل حكما، يعني أن الزوجة لو حكمته ودى عند الحاكم أنه أراد الشرط يقبل أو لا يقبل، لأن هذا أمر محتمل، يعني أن يكون أراد بقول رضا زيد يعني إن رضي زيد، بل حقيقة أن ظاهر العبارة كونها في معنى الشرط أقرب من كونها معنى تحقيق الرضا في الماضي. ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس لا إمات أو غاب أو دون قبلها. ومن قال لزوجته أنت طالق إن طيب رأيت الهلال، يقول وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس لا إمات أو غاب أو جن قبلها. طيب إذا مات أو غاب أو جن تطلق ولا لا؟ ها؟ لا لا تطلق. نعم إيه السكران أقواله معتبر على المذهب. شف أفعال السكران وأقواله على المذهب معتبرة، فلو أوقف أمواله وقفت، ولو أقر بديون عليه يؤاخذ بإقراره، وأفعاله حكم الصاحب. هذا هو المشهور من المذهب، وكثير من العلماء يرى هذا أن السكران أقواله وأفعاله معتبرة. وقلنا أن سبق لنا كثيرا أن القول الراجح أن أقواله لا عبرة فيها، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، بمعنى أن ما تعلق منها بحق الآدمي يضمن، وما تعلق بحق الله لا ضمن فيه. نعم. ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال فإنه حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطرق حتى تراه، ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله، وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وكذا واضح هذه. قال لزوجتي أنت طالق إن رأيت الهلال، هنا تارة ينوي أن تراه حقيقة ببصرها، وتارة ينوي بذلك إيش؟ خروج الشهر ودخول الشهر الثاني. ولذا قال فإن نوى حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى تراه، ويقبل منه ذلك حكما، وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فهذا رجل قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، أو إن رأيت الهلال فأنت طالق. فرأت الهلال تطلق؟ تطلق نعم. طيب ما رأت الهلال؟ نقول إن كان نيته أن إن رأيت الهلال يعني إذا ثبت الشهر، فهنا تطلق برؤية غيرها، برؤية غيرها، فالمدار على نية الزوج. وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب يقول أن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه الناس اختلفوا هل رؤية الهلال أم لم يرى، قال رضي الله عنه سوف أراه على فراشي، سوف أراه على فراشي. ما معنى على فراشي؟ يعني سوف أعلم به إن رؤي حقيقة، أو سوف أراه على فراشي إذا ظهر وبان في السماء، لأن الهلال إذا كبر وظهر يراه وهو على فراشي. فقوله سوف أراه على فراشي يحتمل أن المراد أنه سوف يأتيني الخبر وأنا على فراش نائم أو متأهل النوم، ويحتمل المراد سوف أراه على فراشي يعني أنه إذا ظهر وكبر وبان سوف أراه في السماء، وهذا يدل على أنه ينبغي التأني. نعم. فصل في مسائل متفرقة، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته، أو حلف لا يلبس. طيب هذه مسائل متفرقة، يعني في الأيمان حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده، إنسان حلف لا يدخل دارا لكن أدخل بعض جسده كنصف فوقاني أو نصف تحتاني، فهل يحنث؟ لا يحنث. نقول لعدم وجود الصفر، قال لا أدخل، والدخول في الأصل يطلق على جميع البدن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري حينما كان معتكفا كان يخرج رأسه من المسجد إلى عائشة وهي في بيتها فترجله، قالت فكنت أرجله وأنا حائض. ولو كان خروج بعض الجسد يعد خروجا حقيقة لبطل الاعتكاف، يعني أو على الأقل كان محرما، يعني المعتكف مأمور بالمكث في المسجد وهذا ليس ضرورة. طيب إذا نقول إذا حلف لا يدخل دارا لم يحنث إلا بدخوله بجملته، وإن حلف لا يخرج منها لم يحنث إلا بخروجه من جملته. أما لو أخرج بعض جسده سواء الفوقاني أو التحتاني فلا. فمثلا لو قال إنسان والله لا أدخل هذا البيت، فأبصر من نافذة كانت في نافذة فصار أدخل رأسه في البيت من النافذة، يحنث لا يحنث لا يحنث، وكذلك العكس. يقول أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب. طاق شو المراد بطاق الباب؟ إيش؟ لا لا مو طق الباب، طاق طاق طاق الباب طاق الباب. يقول أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب، يعني الجزء الأعلى في الباب دخل منه أو خرج منه أيضا لا يضر، لأن هذا لا يعد، ولهذا قال المؤلف لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته بجملته. إذا دخل من طاق الباب، الباب له طاق، يعني الآن لاحظ الآن شفت الأبواب الآن، هذا البرواز محيط الباب هذا يسمى طاق، لو دخل طاق الباب بس وقف عند الطاق ولم يدخل يقول هنا لم يدخل. الطاق أحيانا يطلق على الجزء الأعلى، لكن المراد به هنا ما أحاط بالباب، ومنه قول الفقهاء رحمهم الله وتكره صلاة الإمام في الطاق، تكره صلاته في الطاق يعني في المحراب الذي يكون داخله. ها إيش؟ لا لا مو بالعتبة، البرواز المحيط بالباب. الآن شف هذا الباب، شفت الخشبة قبل الباب المحيطة بالباب كله، يعني تقريبا الآن 30 سنتي، هاي تسمى طاق. طاق لا لا لا مو بشوف زي الشباك، يعني إيه يعني وقف عند الباب على الباب فيما في الطاق لكن لم يدخل. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء، ولكن المرجع في هذا على النية، المرجع في هذه الأمور على النية. فمثلا لا حلف لا يدخل بيتا ولا يخرج منه حسب نيته، لو نوى لا يدخل بيتا يعني ولو بعضه نقول يحنث. كذلك هنا لا يلبس ثوبا من غزلها، لو كانت نيته من الجميع لم يحنث إلا بأن يلبس من الجميع، لكن لو نوى لا يلبس ثوبا من غزلها يعني حتى ولو فيه شيء من غزلها فهنا يحنث. إذن المدار على النية حسب نية الشخص. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف. طيب يقول لا والله لا أشرب ماء هذا الإناء، إناء في ماء، قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب نصفه ما يحنث، لا يحنث. لماذا؟ نقول لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعض مائه. لو قال والله لا آكل هذا الخبز 4 خبز فأكل خبزه نقول ما يحنث، لأنه أكل بعض أو فعل بعض ما حلف على فعله. لكن لو كان من نيتي والله لا أشرب هذا الماء يعني سواء بعضه أو كله، أو والله لا أكل هذا الخبز واحدة أو جميعا يحنث. فصل في مسائل متفرقة. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف إليه يمينه. طيب يقول رحمه الله إذا حلف لا يشرب ماء هذا الإناء، قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، لأنه حلف على الجميع، ولهذا قال لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعض مائه. بخلاف ما لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فقل يحدث، لأن شرب ماء النهر جميعا مستحيل. فعلى هذا تكون هذه اليمين والله لا أشرب ماء هذا النهر تكون عموم أريد به الخصوص. إذا كان الإناء الكبير الإناء الكبير حكم النهر. لا لا لا يشرب، لا مو بلا يشربن، مو بحلف على الفعل، حلف على الترك. يعني لو كانت على الفعل لكانت متصلة، تكون متصلة. نعم. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه، وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا وناسيا. طيب، لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء يعني عموم الخبز فإنه يحنث ببعضه، لأن أكل الجميع إيش؟ مستحيل مستحيل. وكذلك يقول لا أشرب الماء يعني الجميع الماء، وهذا مستحيل. نعم. وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. وكذا طيب، يقول رحمه الله وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا. إذا فعل المحلوف عليه، هذه مسألة حقيقة ذكرها هنا من باب الاستطراد، وإلا هي مكررة ذكرت في باب في كتاب الأيمان، ذكرت في كتاب الأيمان، لكن هنا ذكرها المؤلف استطرادا. يقول إذا فعل المحلوف عليه مثل قال والله لا ألبس هذا الثوب أو لا أشرب من هذا الماء معين، ففعل لبسه، فإن كان عامدا عالما ذاكرا فإنه إيش؟ يحنث. لكن إن كان مكرها يعني أكره على الشرب أو أكره على اللبس أو مجنونا بأن صلى الله عليه الجن ذهب عقله وفعل المحلوف عليه في حال جنونه أو أغمي عليه وفعله في حال إغمائه فإنه فيه، أو نائما لم يحنث مطلقا. أما المكره فلأنه غير إيش مريد، إذا فعل المحلوف عليه مكرها غير مريد قال والله لا أدخل هذا البيت فأكره، جاء رجل وأخذه بيده وأكرهه وأدخله البيت، هذا لا يحنث، لا يحنث، لأن المكره مرفوع عن المؤاخذة، المؤاخذة قد رفعت عنه. ولهذا قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك المجنون، المجنون لا يحنث إذا فعله مجنونا لأنه فعله لإيش وعقله ليس معه. طيب، مغمى عليه مثله، إذا فعله مغمى عليه كيف تصور مغمى عليه يفعله مغمى عليه؟ ها؟ دخل مغمى عليه هذا مكره، هذا يدخل المكره، كيف يتصور في حال الإغماء؟ ربما يتكلم في الكلام، يعني تصور في الكلام، تصور في الكلام بأن قال والله لا أتكلم أو والله لا أكلم زيدا فأغمي عليه وصار يقول يا زيد يا زيد تكلم، نقول هذا لا شيء عليه. كذلك نائما فعله نائما فإنه لا شيء عليه، لأن النائم فعله لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه، وإذا لم ينسب إليه فعل النائم فعله إليه فالمغمى عليه من باب أولى. الدليل على أن النائم لا ينسب فعله إليه قول الله تبارك وتعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. طيب، يقول لم يحنث مطلقا ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق، كذا عندك لم يحنث مطلقا ناسيا أو جاهلا وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق، نعم وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني يستثنى مما تقدم إذا كان الحنث في طلاق أو عتق، في طلاق أو عتق، مثل لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعله مكرها أو مغمى عليه أو نائما أو ناسيا أو جاهلا فإنه إيش؟ يحنث، يحنث. لماذا؟ قالوا لأنه حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان، استوى فيه العمد والنسيان. لا، هذا شوف الحنث في الطلاق والعتق في النسيان والجهل فقط، النسيان والجهل. ولهذا قال مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا، يعني في كل شيء. وناسيا وجاهلا أيضا لا يحنث في غير الطلاق والعتق. فلو قال مثل والله لا إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، فكلمه ناسيا تطلق، إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، فكلمه جاهلا يظنه زيد فتبين أنه عمرو الذي حلف عليه، تطلق أو لا؟ كذلك لو قال إن دخلت هذا البيت فعبدي حر فدخله ناسيا يعتق، أو إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله جاهلا يعتق. لماذا لم يرتفع النسيان؟ قالوا لأن ذلك حق آدمي، وحق الآدمي لا يعذر فيه بالجهل، والنسيان كالإتلاف. كما أن الإنسان لو أتلف مالا لغيره فعليه الضمان، صح؟ ولي يقول ناسي، يعني رجل يسير في سيارته اصطدم بسيارة، والله ناسي يا أخي آسف وراح، ولا يضمن يضمن. لماذا؟ نقول هذا حق آدمي، حقوق الآدميين لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، بخلاف حق الله عز وجل. طيب يقول كالإتلاف، قال بخلاف اليمين بالله عز وجل. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الطلاق والعتق، لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما، وأن الطلاق والعتق كغيرهما، بمعنى أنه إذا حنث فيهما ناسيا أو جاهلا فلا حنث، أي يرسل الإثم، يعني قصدك إتلاف الآدمي، أي خل يصطدمون سيارك ويقولون هالآية يا آدم ونشوف، أقول خل إذا صدم أحد سيارك اتلو عليه الآية. لا لا، حق الآدمي بارك الله فيك، حقوق الآدميين ما يتعلق بالإتلافات لا بد فيها من الضمان، يستوي فيها الناسي والجاهل، لأنه لو فتح الباب وقال أنا ناسي أنا جاهل لكان مثل عذرنا هذا الرجل أنه ناسي أو جاهل، قد يكون العامد يدعي النسي أو الجهل، بخلاف حق الله عز وجل فإن حق الله يسقط بالنسيان والجهل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فمفهوم متعمدا أنه إذا كان غير متعمد لا شيء عليه. ولذلك نقول لا يشترط في إتلاف مال الآدمي القصد، قاعدة الشرعية أنه لا يشترط في إتلاف مال الآدمي القصد، فإن قصد ازداد الإثم. فالآن الذي يتلف مال الآدمي قاصدا عليه أمران، الأمر الأول الإثم والثاني الضمان، وإن حصل التلف من غير قصد فعليه شيء واحد وهو الضمان فقط، الضمان فقط ما عليه شيء. صحيح إن ما تطلب، يعني إن فعلت كذا فزوجتي طال ثم فعلت ناسيا أو جاهلا ما عليك. طيب يقول رحمه الله وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتق. إذا عقد يمينا يظن صدق نفسه فبان بخلافه، مثل قال في غير الطلاق لا، قال والله لا يقدمن زيد غدا، والله لا يقدمن زيد غدا، فجاء غد ولم يقدم، فما حكم هذا اليمين؟ هذه على المذهب لغو، يقول لغو يمين، وإذا قال لغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد كبلا والله، كلا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. والصواب أن اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه أنها يمين منعقدة هو فيها بار، لأنه حلف على غلبة ظنه، والحلف على غلبة الظن جائز. إذا حلف الإنسان على يمين يظن صدق نفسه فهذه اليمين نقول هي يمين منعقدة، لكن هو فيها بار ولا نقول لها لغو. فلو قال والله لا يأتين فلان غدا يغلب على ظنه بناء على غلب الظن، فجاء الغد ولم يحضر، هل نقول عليه كفارة؟ أو نقول هي لغو، لا نقول هي يمين منعقدة هو فيها ضار. والدليل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ليتصدق به الكفارة قال أعلى أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. واضح؟ طيب هذا الرجل الآن حلفه يقيم ولا غلب الظن؟ غلب الظن، لأنه لم يذهب يفتش بيوت المدينة بيتا بيتا حتى يعلم أنهم أفقر منه أو أغنى منه. قال أهل العلم فيؤخذ منه أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. إذن هنا إذا عقد يمينا يظن صدق نفسه فبان بخلافه لم يحنث. مثاله في هذا الباب لو قال إن لم يقدم زيد غدا فامرأتي طالق، إن لم يقدم زيد غدا فامرأتي طالق، هذا حلف على غلبة الظن. لو قدرنا أن زيدا لم يحضر تطلق أو لا؟ لا تطلق، لا تطلق. واضح؟ طيب كذلك لو قال إن لم يحصل كذا غدا يقدم فلان أو يحضر فلان كذا فعبدي حر، وهو حينما حلف يغلب على ظنه أن ذلك سيحدث غدا، فهل يعتق العبد؟ لا يعتق، لا يعتق العبد. طيب ولهذا قال دون يمين بالله تعالى. نعم. إذن لا فرق بين العتق والطلاق وبين غيره على القول الراجح. فعلى هذا الحلف أو اليمين سواء يمين طلاق أو يمين بالله عز وجل يقصد بالتوكيد لا يحنث الإنسان فيها إلا إذا فعل المحلوف عليه ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا يخرج الناس، عالما يخرج الجاهل، مختارا يخرج المكره. وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله، فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا بفعله. طيب يقول وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعل لم يحنث إلا أن ينويه. قلنا لكم بما تقدم إن مدار هذا الباب الأصل فيه أنه على ماذا؟ على النية، الأصل فيه على النية. فإذا فعل بعض ما حلف لا يفعل قال والله لا أفعل كذا وفعل بعضه، فهنا إن نوى عدم الفعل مطلقا حنث، وإن نوى الفعل الجميع فإنه لا يحنث. والذي قال أو تدل القرينة عليه، فمثلا حلف قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء، إن نوى الجميع إنه ما يشرب الجميع فشرب البعض يحنث أو لا؟ ما يحنث. طيب وإن نوى البعض حنث البعض. طيب وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبر إلا بفعله كله، فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله، قال والله لا آكلن هذا الرغيف، فأكل نصفه يقول لم تبر بيمينك حتى تأكل الجميع، حتى تأكل الجميع. قال لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا بفعلنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.